السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام العلم محمد أبي عبد الرحمن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، والمشهور بتفسير ابن أبي حاتم. وتوقفنا عند قول الله تعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الخطاب في هذه الآية موجه إلى الكفار: أيها الكفار، إن كنتم في شك أن هذا الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس من عند الله، فأتوا بسورة. أنتم في شك مما نزلنا على عبدنا وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ودائما الكفار على طول السنين وعلى فترات الأنبياء والرسل في تكذيب دائم للأنبياء والرسل، أحيانا تكذيب لأصل الرسالة، وأحيانا تكذيب للآيات، وأحيانا تكذيب أن الله اختصه دون غيره، وأحيانا يكذب حتى جبريل نفسه الذي ينزل على هذا النبي. فصور تكذيب الكفار للأنبياء والرسل كثيرة ومتعددة. وهنا الخطاب موجه إلى أن الكفار يشكون في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويشكون أيضا في أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي، ينزل عليه الوحي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي في شك بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتوا بسورة من مثله. وهذا نوع من التعجيز، لأنك لو ادعيت شيئا يقال لك ائتي بمثله. لكن التعجيز كان في هذا الموطن ليس بمثله، إنما بقطعة من مثله. سبحان الله، هذا صورة من صور التعجيز، أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا، التعجيز الآن مش في القرآن، إنما بقطعة، بصورة أي بقطعة من مثل هذا القرآن. هناك وجه آخر في التفسير: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، أي ائتوا بمثل هذا النبي. ليه يا جماعة؟ لأن النبوة اصطفاء، يهيئ الله سبحانه وتعالى لها أناس، كما قال الله تعالى في محكم التنزيل في بيان أنه يصطفي: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. يبقى الأشخاص الذين سيقومون بحمل الوحي وتبليغ إلى الناس هم اصطفاء من الله واختيار. ولذلك دائما نسمع علماءنا يقولون من وفق لطلب العلم هذا اصطفاء. كم من الناس يسرت لهم سبل العلم ومع ذلك لا يطلبون العلم، لماذا؟ ما اختارهم الله هذا الباب. يبقى إذن اختيار الشخص للوحي، لحمل الوحي وتبليغ الوحي، هذا اصطفاء من الله. انظر الآن أين أنت وأين غيرك؟ اصطفاء. أنت الآن تسمع إلى الوحي وتمتع الأبصار والآذان والجوارح بجمال الوحي، وغيرك ملقى في الشوارع، في الطرقات، في الكافيهات ومواطن المعاصي. إذن الشخص لا يختار العلم والوحي بنفسه، إنما هذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول ابن مسعود إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق نظر إليهم فوجد خيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصطفاه للنبوة، ثم نظر إلى خلقه فرأى خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه فاختارهم لصحبة نبيه. إذن الاختيار للعلم والوحي وسماع الوحي وتبليغ الوحي هذا الصفاء من الله، الصفاء من الله. إذن تحمد الله سبحانه وتعالى أنه اصطفاك وفضلك وأتى بك إلى هنا لسماع الوحي. غيرك حرمه الله هذا المجلس، مجلس سماع الوحي والعمل بالوحي وإطراب بالجوارح بالوحي وتبليغ الوحي. فأتوا بسورة من مثله، ائتونا أيها الكفار بشخص فيه من الصفات والاصطفاء كالتي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن التحدي جاء بعد حدوث الشك في الوحي وفي نبي الوحي، أن جاء التعجيز، ائتوا بصورة، بقطعة، لأن الصورة قطعة آيات ليس بالقرآن كله، لا هذا أخص. أو ائتونا بشخص هيئ كما هيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تجد عالم من علماء المسلمين رفع الله سبحانه وتعالى ذكره وجعل له قبولا وانقادت الأمة لمقالته وفتواه، فاعلم أن هذا استفاد، وهذا الاستفاء معد لهذا الشخص من قبل الله سبحانه وتعالى، هيئه وهيئ ما فيه من الصفات الحميدة ليحمل الوحي ويبلغه إلى الناس. طيب نقرأ ما ذكره ابن أبي حاتم، تفضل يا أبو حاتم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله تعالى وإن كنتم في ريب، حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عتلمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي في شك مما جاءكم به. نعم، هذا الإسناد قد تكرر معنا أنهم من الأسانيد الضعيفة في التفسير إلى ابن عباس لحال محمد بن أبي محمد الأنصاري مولى زيد بن ثابت ومجهول، ولضعف سلمة بن الفضل الأبرش. نعم تفضل. حدثنا عصام بن غواد. نعم. حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر. هو أبو جعفر الرازي عيسى ابن مهاد. عن الربيع وابن أنس. عن أبي العالية رفيع. عن أبي العالية في قوله وإن كنتم في ريب، قال في شك، وكذلك فسره الحسن وقتادة والربيع بن أنس. هذا الإسناد فيه ضعف لحال أبي جعفر الرازي، كما قال ابن عباس تستنكر روايته في التفسير عن الربيع بن أنس، هو الآن يروي عن الربيع بن أنس. قول ابن حبان. نعم ماذا قلت؟ استغفر الله. قول ابن حبان رحمه الله. نعم قوله. نعم. مما نزلنا على عبدنا. نعم. حدثنا الحسن بن أحمد. نعم. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثنا سرور بن المغيرة. نعم. عن عباد بن منصور. نعم. عن الحسن في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهذا قول الله لمن شك من الكفار فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا كل هذه المعاني معاني صحيحة، وإن كانت الأسانيد فيها نوع من الضعف لكن المعاني صحيحة. وعباد بن منصور هذا هو الناجي، وقد اتهم هذا الرجل بثلاثة أوصاف: أنه ضعيف، وأنه يدلس، وأنه اختلط أو تغير. نعم. قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح. شبابة هو ابن السوار وده راوي ثقة، ورقاء ابن عمر هو ثقة، عن ابن أبي نجيح وعبد الله ابن أبي نجيح يسار المكي هو ثقة، ويروي عن مجاهد، وهذا يعتبر من أفضل أسانيد التفسير الصحيحة القوية إلى مجاهد. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فأتوا بسورة من مثله، قال مثل القرآن. حدثنا أبو زرعة. أبو زرعة هذا الرازي وبيد الله بن عبد الكريم. حدثنا العباس. حدثنا العباس بن الوليد النرسي. حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة. وهذا من أصح طرق التفسير إلى قتادة، وكان الإمام أحمد يمدحه كثيرا، يقول إذا جاءك التفسير عن سعيد بن عروبة من طريق يزيد بن زريع فلا تسأل عنه أحد، أو لا تسأل عن شيء بعده. هذا أصح طرق التفسير، بل والحديث أيضا أصح طرق الحديث إلى قتادة هذا الطريق، يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. نعم. عن قتادة قوله فأتوا بسورة من مثله، قال من مثل هذا القرآن حقا وصدقا لا باطل فيه ولا كذب. نعم. حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي، حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله فأتوا بسورة من مثله، قال فلا يستطيعون والله أن يأتوا بسورة من مثله ولو حرصوا. الله أكبر. قوله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذا نوع آخر من التعجيز للكفار، فالله سبحانه وتعالى قل أيها الكفار استعينوا وادعوا استعينوا بشهدائكم أي بأصنامكم، استعينوا بآلهتكم، استعينوا بكل من تحبون من دون الله لأنكم قدمتموهم على الله إن كنتم صادقين في قولكم أن القرآن ليس من عند الله. استعين ليكن بعضكم لبعض ظهيرا. الإنسان كان يضعف على الشيء بنفسه، لكن لو استعان بغيره يقوى عليه. فإن عجزتم أن تأتوا أنتم بسورة من سور القرآن أو بنبي كنبي الوحي الذي ينزل عليه القرآن، خلاص أجزنا لكم أن تستعينوا بصديق، أن تستعينوا بآلهتكم، أن تستعينوا بأصنامكم الذين عبدتموهم من دون الله، استعينوا بهم. وهذا من صورة التعجيز، أني أحاورك وأقول لك قوي نفسك بما شئت، لكن ائتنا بسورة. ولكن مهما يقوى قال الله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني ما استطعتم في الماضي ولن تستطيع في المستقبل. فإن لم تفعلوا هذا ماضي، ولن تفعلوا وهذا مستقبل. إذن سبحان الله علم الله ما كان وما سيكون والمستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، شيء مستحيل. لو فرضنا أنه سيحدث علم الله كيف سيحدث وما هي صورة حدوثه، كما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أي لو ردوا رد هؤلاء الكفار إلى الدنيا لأنهم طلبوا ذلك ليستقيموا على أمر الله فلن يستقيم، ولعادوا إلى ما كان عليه من الكفر. وهذا المعنى جاء في كتاب الله في عدة مواطن من سورة الأنعام وغيرها. فهذا تعجيز، نعم هذا تعجيز، كما قال تعالى ونقلم أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فكما أنهم ضلوا في المرة الأولى لو عدناهم كما أرادوا وزعموا فلن يهتدوا، ونحن قادرون أن نمنعهم من الهداية في المرة الثانية كما منعناهم من الهداية في المرة الأولى. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فعجزوا في الماضي وسيعجزوا في الحاضر. تفضل اقرأ. قولهم نعم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وادعوا شهداءكم من استطعتم من أعوانكم على ما أنتم عليه إن كنتم صادقين. نعم. حدثنا أبو بكر عن أبي موسى، وأبو بكر بن أبي موسى أبي بكر، حدثنا أبو بكر ابن، لا ليس هذا ابن أبي موسى، أبو بكر عن أبي موسى. حدثنا أبو بكر عن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك. طبعا هذا الإسناد فيه علة وهي حال هارون بن حاتم الكوفي فإنه مضاعف. ثم إن شيخ عبد الرحمن بن أبي حماد لم نخف له على كبير توثيق، فالإسناد مضاعف، نعم مضاعف. في علة ثالثة ذكرها بعض العلماء كابن حجر في العقاد، أن السدي إذا خلط في الرواية التفسير كمثل هذه الرواية فإنه يقول عن أصباط عن أبي مالك. أي أصباط؟ أيوه، يخلط عن السدي فيقول عن أبي مالك، ومرة يجعله عن عكرمة عن ابن عباس، ومرة يجعله عن السدي قوله، ومرة يجعله على وجه رابع وخامس. فجعل العلماء يصفون هذا الإسناد في التفسير بالمضطرب، كما قال ابن حجر في العجاب أنه مضطرب سندا في التفسير. نعم. عن أسباط عن السدي عن أبي مالك: وادعوا شهداءكم من دون الله، يعني شركاءكم. حدثنا محمد الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وادعوا شهداءكم، قال: ناس يشهدون به قولكم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تطيقوه ولن تطيقوه فاتقوا النار. نعم، هذا المعنى جيد، ولكنه يعني فيه نوع من الضعف لحال سعيد بن بشير الأزدي فإنه ضعيف، وإذا روى القتادة في التفسير يشتد الضعف، وهذا منه وهذا منه. ثم ذكر الله عز وجل فقال: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. طيب، هؤلاء الكفار لما عجزوا وهم لم يفعلوا في الماضي ولن يفعلوا في الحاضر، المطلوب منهم أن فاتقوا النار التي وقودها، يعني تشتعل حطب جهنم، ممن؟ من أجسام الكفار، لأنهم أصبحوا معاندين لما جاءهم الحق وعجزوا عن الإتيان بمثله بقطعة منه، وأصروا على كفرهم، هذه المعاندة. طيب، المعاند لله وللرسول لابد أنه سيعاقب، لابد أنه سيعاقب، ولذلك ربنا قال: فاتقوا النار، احموا أنفسكم أيها الكفار يا من أصبحتم معاندين بعد أن ناقشناكم في أن تأتوا بقطعة، فعجزتم في الماضي وعجزتم في الحاضر، إذن ما عندكم إلا العقوبة. فاتقوا النار التي وقودها، أي حطبها، الناس والحجارة. أي حجارة؟ هل الحجارة العادية ممكن، ولا الحجارة مقصود بها الأصنام؟ لأن الأصنام حجارة، المعبودات ممكن، ولا حجارة الزيت كما يقول أهل التفسير لأنها تزداد اشتعالا في النار، كل هذا ممكن. فإذا الذي يشعل النار أمران: حجارة وهي معنوية أو مربها تلك الآلهة التي عبدتموها سنلقيها في جهنم فتشتعل نارا، كما أن ابن أدمين من الكفار الذين عاندوا الوحي بعد أن عجزوا عن الاتيان لمثله أيضا النار تشتعل من أجسامهم. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذا يدلك على أمرين اثنين: الأول أن النار معدة، لأن صيغة الماضي تدل على أنها جاهزة، ويصدق ذلك أو يصدق ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رآها، قال رأيت النار، وذكر لنا عليه الصلاة والسلام بعد ما رأى. إذن النار مش لسه تعد، لا دي هي عدت. وأهل السنة يعتقدون أن النار في الأرض السابعة، أسفل السافلين في الأرض السابعة. نعم، رآها النبي عليه الصلاة والسلام في السماء كما رأى الجنة في السماء، خلاص. ولكن أهل السنة يعتقدون أنها تلتقي، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن جهنم تؤتى ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذن تنتقل النار، تنتقل، تتنقل من مكان إلى مكان. فراها النبي عليه الصلاة والسلام في السماء، نعم رأى في السماء، وهي في الأرض، وهي في الأرض. أما الجنة فمكانها في السماء، أما الجنة فمكانها في السماء، أما النار فتنتقل، لكن موضعها ومستقرها هو الأرضين السابعة كما جاءت بذلك الأخبار. فأعدت أي أنها أعدت بصيغة الماضي فهي موجودة، كما أن الجنة أعدت فهي موجودة. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة والنار. وأعدت هيئة، سبحان الله، كما أن الجنة هيئت وأعدت بما فيها من نعيم لأهلها، كذلك النار أعدت هيئت. كل واحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره، الكافر يخش النار يلاقي المقعد بتاعه جاهز وعليه اسمه. ها، خلينا أنت كده لا قدر الله، أو خلينا في الخير، أنت مدعو في عرس كبير أو في مهرجان كبير لدى الرئاسة، وخش أو ما تخش كده الفندق، أنتر كونتيننتال، تجد الكرسي بتاعك وعليه اسم حضرتك ومعك بطاقة، سلم البطاقة تقعد على الكرسي باسمك. كذلك الكفار والعياذ بالله في النار، يدخل النار فيجد الكرسي بتاعه على ايه؟ على اسمه، لانه يقال للمسلم هذا فكاكك من النار، ده مكان، ده كرسي في جهنم وعليه اسمك، معد والعياذ بالله للي اعدت للكافرين. فانهم لما عجزوا عن الاتيان بمثل القران او بمثل صوره من صور، قطعه من قطع القرآن، صاروا الآن معاندين. والمعاند إذا مات حكمه في الشرع أن يخلد في جهنم لا يخرج منها أبدا، نسأل الله السلام والعافية. تفضل يا شيخ. قوله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. حدثنا أبو سعيد الأشد، حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة. طبعا أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي وثقة، ومسعر ثقة إمام معروف، ومسعر ابن كلاب. نعم. عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن ابن سابط وعبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون مشهور عن عبد الله بن مسعود قال ابن ميمون هذا ثقة مخضرم وابن مسعود الصحابي المعروف المشهور فالسند صحيح نعم عن عبد الله بن مسعود قال إن الحجارة التي سماها الله في القرآن وقودها الناس والحجارة حجارة من كبريت خلقها الله تعالى عنده كيف يشاء حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فأما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ابنة عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي حدثنا أبي عن جدي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قال حجارة أنتن من الجيفة من كبريت قال أبو محمد وروي عن أبي جعفر محمد بن علي قال حجارة من كبريت نعم طبعا السند الذي ذكره إلى مجاهد لا يصح لأن العرزمي وأبوه ضعيفان بل ضعفهما شديد بل هو وأبوه وجده كذلك ضعفاء نعم أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي علي بن المبارك هما هو راويان عندنا علي بن المبارك هو النائي ذا ثقة أما المتأخر شوية ده سنة علي بن المبارك الصنعاني هذا هو الشيخ أبي حاتم وهذا هو يعني يعتبر شبه مجهول عبد الله بن مبارك الصنعاني شيخ ابن أبي حاتم الذي راسله بهذه الرسالة نعم أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن عمرو بن دينار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة قال حجارة أصلب من هذه الحجارة وأعظم قوله تعالى أعدت للكافرين حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أعدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بشر بشارة دائما تظهر لك لما تكون أنت سعيد سعيد بدينك وبإيمانك لما غيرك سعيد بالفلوس يجيبه إيه؟ فنرى أثر البشاشة والسعادة على وجوه الناس في واحد سعيد بأن الله من عليه وعلمه وأعانه على العمل الصالح وصرفه عن المعاصي وجعله مقبل على ربه سعيد ويبتسم وتسأل زوجته أن أنت أراك مبتسم بما أعلم الله أنا سعيد أن الله سبحانه وتعالى من علينا بهذا الخير من الهدى والصلاح فدائما البشارة تظهر على الوجه وفي ناس دائما وجوه فضاحة إذا أهمه شيء ظهر على وجه وطرى عليه الهم والغم والحزن، صح؟ وفي ناس تحمل الجبال على رؤوسها لكن لا يظهر عليها شيء، لا دلالة على قوة القلب لو يتحمل مثل هذا، ولا تظهر أي علامة على وجه، لكن أنها قلة في الناس. لكن هناك، نعم، هناك من يحمل من الهموم كالجبال الراسيات، حتى يعني النية يقول لك إيه، إذا أردت أن لا تعرف فغطي عينيك، إلبس نظارة يعني حتى لا ينكشف أمرك أمام الرعية أن أنت مهموم أو في بلاء كبير أنت شايله، فغطي عينيك، تشوف الأمن يعني، غطي إيه؟ غطي عينيك، حاول إيه؟ تغير ملامح وشك. فربنا قال وبشر الذين آمنوا، لأن البشارة دائما تظهر على الإيه؟ على الوجه، ودائما البشارة تكون في الخير والسعادة، ده في الغالب نصوص القرآن والسنة تجد البشارة دائما في الخير والإيه؟ والسعادة، هذا في الغالب، في الغالب، لكن لا يمنع أبدا أن تأتي البشارة بالشر، زي ما ربنا قال وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إذن غالب البشارة في الخير والسعادة، لكن لا يمنع أن تأتي البشارة وهذا بالشر، وهذا من باب التقبيح، من باب إيه؟ التقبيح وإدخال الهم عليك على الشخص، أن تبشر بما يسوءك، خلاص. ولهذا جاء الحديث إن كان في نوع من الضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة أو لاثنين من الصحابة ما مرتما على قبر دوسي أو عامري إلا فبشراه بالنار، تجرجر على وجهك وبطنك في النار. وكان الحديث فيه ضعف، ولكن في بيان أن العرب تستخدم أيضا تستخدم البشرة في الشر، لكن أكثرها فين؟ في الخير. وقد جاء في حديث براء بن عازب ما هذا الوجه الذي لا يبشر بالخير، في رواية يبشر بالخير، وفي الملائكة السود الذي لا يبشر بالخير. وكان ابن حبان يطعن في الحديث، يطعن في طوله ليس في أصل القصة، إنما يطعن في طوله. قال وبشر الذين آمنوا، أي الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى، لأن المعركة ما بين الموحدين وما بين الكافرين المعاندين. فكما ذكر الله عز وجل النار للمعاندين والكفار، قال وبشر الذين آمنوا أي وحدوا وعملوا الصالحات من الإخلاص وإقام الصلاة وغيرها من الأعمال أن لهم جنات. دائما الجنات تأتي في القرآن على صيغة الجمع، دائما الجنات تأتي في القرآن للجمع، يراد بها الكثرة، خلاص الجنة، لا دائما جنات جنات جنات جنات، بساتين، وهذه البساتين منتشرة واسعة، حتى أنها من انتشارها وعلوها ثم افتراشها أنها تمس الأرض، تمس الإيه؟ الأرض، لأن أصل الجنات بساتين عالية، فالثمار إذا علت ثم تدنت وصلت إلى الأرض، وده من شدة نعيمها. يعني خد بالك الثمار في الدنيا أحيانا تعلو ويصعب عليك أن تطول، عايز تجيب بلح رطب تمر، الشجرة عالية أوي، تحتاج إنك أنت تصعد حتى تنام فيها ما ثمار. أما ثمار الجنة وقد جاءت الأحاديث والآثار أنها تعلو ثم تتدلى، أي تنزل إلى أصحابها ليسهل عليهم أن يأكلوا منه، وهذا نعيم على النعيم، لأنك أنت ممكن تحب فاكهة معينة لكن تصيبك المغص والنكد، أنك لا تستطيع أن تناله، إشكال إيه؟ لكن إذا جاء النعيم بعد العلو ثم افترش وتدنى وتدلى تقر عينك، تقر إيه؟ عينك بهذا النعيم. وده معنى أن لهم جنات، خلاص، نخيل وبساتين وأشجار تعلو ثم تسطر، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أي هذه الجنات هناك أنهار تجري تحت الإيه؟ من تحت الأشجار. يعني زي ما في أنهار بتمشي بلا أخدود، كذلك هناك أنهار تجري من تحت الأشجار، كأنك قاعد على النيل كده. أغلى شيء في مصر إنك أنت في بريك شقة على النيل، فتنزل فتجد الأشجار والماء يجري من تحتها، يجري من إيه؟ من تحتها. فربنا قال لهم جنات، وهذه الجنات تجري من تحتها، أي الأشجار، الأنهار. وده منظر بهي وجميل أوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم هذا الخير في الجنان. نعم، تفضل. قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة وهو النصر الضعيف، حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله: وبشر الذين آمنوا، يقول: بشرهم بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة. قوله: الذين آمنوا، حدثنا أبي، حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبي عن خالد بن قيس عن قتادة في قوله: المؤمن، قال: يعني الذي آمن بكتابه. يعني كما أنه بشر، فسر البشرى بالدنيا والآخرة. طبعا المؤمن يأخذ بشرى الدنيا قبل الآخرة، وبشرى الدنيا صور، جاءت صور متعددة في الكتاب والسنة على المبشرات للمؤمنين في الدنيا. كما قال أحد الصحابة: يا رسول الله، ليس عند مسلم، يا رسول الله، إن أحدنا يعمل العمل لا يبتغي به إلا وجه الله، فيسمع ثناء الناس عليه. قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذه نوع من الإيه؟ من البشرى. فالمؤمن له بشريات في الدنيا وحين، وله بشريات عند موته، بل عند سير جنازته كما قال ابن أحمد، وله بشرى في القبر، وله بشرى في عرصات القيامة، وله بشريات إذا دخل الجنة، وله البشرى على الصراط. كل هذه البشريات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك بشرى الدنيا، هناك بشرى وهو الذين آمنوا. وبشر الذين آمنوا، من هم الذين آمنوا؟ أي الذين وحدوا الله عز وجل، آمنوا بالله وبكتابه وبرسوله وبكل ما جاء عن الله ورسوله. نعم. قوله: وعملوا الصالحات. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال: وقال عطاء عن ابن عباس قال: أعمال الصالحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دائما القرآن يربط ما بين التوحيد والعمل، دائما القرآن يربط ما بين التوحيد والعمل، لأن صحة التوحيد دلالة على صدق العمل. كل ما توحيدك يكون سليم وصحيح، أعمالك مستقيمة وطيبة وموافقة للوحي. فدائما في ارتباط ما بين القول والعمل، ما بين التوحيد وبين العمل. ولهذا يقول كثير من أهل السنة أن الإيمان لا ينفك عن العمل. نعم، منه ما يكون أصلا، ومنه ما يكون واجبا، ومنه ما يكون مستحبا، لكن لا ينفك عن العمل، لا ينفك عن العمل. نعم تفضل. قوله: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قرئ على الربيع بن سليمان. حدثنا أسد بن موسى، حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. نعم، هذا الحديث المرفوع يعني فيه علة، هو حال عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، فقد ضعف وهو يروي الأحاديث المناكير. ولكن هذا المثل أن الأرض جنة تفجر أو تفجر، تفجر أي تتفجر من تلال أو من تحت تلال أو من تحت جبال المسك، هذا ثابت عن ابن مسعود من قوله، يعني صح موقوفا عن ابن مسعود من قوله أنه قال: أنهار الجنة تتفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. أما عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالحديث الذي ذكره عن أبي هريرة فيه ضعف. والله حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري. وهذا يدلك على أن الإسناد السابق كان فيه خطأ عندما قال أبو بكر عن أبي موسى، إنما هو ابن كما تعدل هنا. ماشي، ثم حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله: تجري من تحتها الأنهار، يعني المساكن تجري أسفلها أنهارها. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله: أنهار الجنة تفجر من جبل المسك. نعم، هذا إسناد صحيح وإن كان موقوف على ابن مسعود، لكن من أين أتى به ابن مسعود؟ هل يعد مما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أم أخذه عن أناس آخرين من أهل الكتاب؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والحمد لله.